صلوا على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا نفس نلت المنى فاستبشري وسلي، يا نفس نلت المنى فاستبشري وسلي. هذا رسول الله، هذا خاتم الرسل، هذا الذي ملأت قلبي محبته، هذا الذي سهرت من أجله مقلي. صلى الله عليه وسلم. هذا الذي جاء للآبار مالحة، هذا الذي جاء للآبار مالحة فمج فيها فصار الماء كالعسل. هذا الذي جاء للآبار مالحة فمج فيها فصار الماء كالعسل. هذا الذي رد عينا بعدما قلعت وريقه قد شفا عينا الإمام علي. يا رب ما كتواصفا محمد، اغفر لنا يا سامعا لدعانا. يا رب ما واخضع لنا إن كنت راجي، واصلنا وإذا قضيت حقوقنا يا مدعي عاينتنا في الكائنات عيانا يا رب بمحمد أو ما علمت بأننا أهل الوفاء ومحبنا ما زال تحت لوانا نحن الكرام فمن أتانا قاصدا نال السعادة عندما يلقانا يا ربنا فهم المراد ولا يراد سواهم فالقلب مشتغل بهم والهانا يا ربنا كرر لسامعي ذكرهم وحديثهم تعمل معي بحياتهم إحسانا Thank you. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.